السلام عليكم. في قضية حصلت في منتصف التسعينات، 95 96، عن امرأة متزوجة وعندها بنت واحدة فقط، بعد انتظار طويل من مشاكل إنجاب وكذا حصل الحمل وجتها بنت وسموها إيمان. إيمان هذه كانت بالنسبة لأبوها كل شيء في الدنيا، متعلق في بنته بشكل رهيب، وين ما يروح ياخذ بنته معه، إيه مالي عليه الدنيا. وكل ما والدتها يعني كانت بتروح فيها يعني عند أهلها يحترق قلبها ويتضايق، وخلينا أروح معاكم، تقول إحنا بنجلس يعني جلسة نسوان ويبي يشوفون البنت، ويقول ما إذن انتبهي عليها، الله يخليك لا تخلينها تاكل يعني الحلويات، أخاف يعني تغص فيه، أو إن انتبهي عليها تاكل وتشرب، لا تطلع برا ويحوشها هواء بارد، وحيل مهووس في بنته. هذه مشكلة اللي عنده ظنه واحد يعني يتعلق فيه، يعني يتعلق فيه بشكل يعني مبالغ، وهذا اللي كان حاصل مع أبو إيمان. المهم يوم من الأيام كالمعتاد في نهاية الأسبوع قالت له زوجته تعال وصلنا البيت والدتي. قال لها زين، وكالعادي وصيها على البنت. قالت لا تشيل هم، وهي مقدرة خوفه واهتمامه في بنته يعني. المهم راحت انزلوا وهو رجع البيت، وعنده شغل في البيت يشتغل يرتب أموره وكذا. فجأة وتتصل عليه زوجته وهي تصرخ وتبكي، خير صاير؟ وقالت للبنت تنزف دم من فمها، وأنا ماني عارفة إيش الموضوع، والبنت الآن يعني كأنها تبي تختنق، كأنها من الدم اللي يعني يخرج من فمها. المسكين من هول الصدمة والخوف ويركب سيارته وطاير. طبعا البيت كان فيه فقط والدتها كبيرة في السن، والعجوز ما عندها سيارة، وهذه كذلك ما عندها سيارة، استعانوا بالجيران وطاروا فيهم للمستشفى. والزوج وصل للبيت قالوا للجيران ترى ودوها المستشفى، وهو رايح في طريقه للمستشفى ويعمل حادث بشع تسبب بإتلاف مركبات، وهو كذلك تضرر وانقلوه للعناية المركزة. المسكين دخل في شبه غيبوبة، في نزيف وضربة في الجمجمة والعمود الفقري، وغاب عن الوعي وهو رايح خايف على بنته. المهم ماكن بالطويلة، الحين خلونا في البنت إيمان. إيمان في ذاك الوقت عمرها 5 سنوات، لكن شنو قصة النزيف المفاجئ والاختناق والكذا؟ دخلوها المستشفى، وعلى طول الدكتور دخلها إلى غرفة العمليات، قال أنا مشتبه إنه يكون في شيء، والبنت يعني ما في مجال يعني الآن إن ننتظر. البنت فعلا صارت تختنق، والدم اللي يطلع من فمها ما هم عارفين من الحنجرة من المعدة من، لكن بغزارة وصار يطلع من فمها وأنفها، والبنت صغيرة وتعرفوا ما تتحكم بنفسها، بين الحياة والموت، ويدخلها غرفة العمليات ويسوي ويحاول وكذا، ويدخلون نفس المنظار. ولا هذا الشيء اللي متسبب بجروح في الحنجرة بالفم وبالحنجرة وفي رأس المعدة. استغرب شنو هش، ولا هذه قطعة معدنية، مو قطعة معدنية نقود، لا لا لا لا لا، قطعة معدنية لما استخرجوها بإجراء عملية جراحية تبين إنها رأس الإبرة. والبنت يعني حتى وهم سووا لها اللازم العملية وكذا، إلا أن البنت فارقت الحياة لأنها وصلت متأخرة، والجروح اللي تسبت فيها الإبرة هذه كانت كثيرة، ظاهر من ابتلعتها الإبرة وهي تجرح في فمها والحنجرة وهي نازلة، يعني إلى أن وصلت رأس المعدة. وبعدين وتعرفون هذه الأبر ممكن تدخل في مجرى الدم أو مجرى القلب أو المهم. لكن كذلك يعني ما هي سريعة التسبب بالوفاة، وهذا الشيء اللي الدكتور يبي يفهم شلون، إذا شلون ابتلعت الإبرة وهذه كأنها إبرة مكسورة، يعني ما هي إبرة كاملة. خذها الإبرة وطبعا بلغوا المحقق المناوب في المستشفى وسجلوا قضية، والدكتور كتب أن الموضوع فيه اشتباه، شنو النوع الإبرة هذا وشلون ابتلعت البنت وشلون كذا وين كانت. بدأ التحقيق مع والدتها اللي منهارة وما جابت على شيء، قالت أنا ما أدري عنها، يعني بنت صغيرة في العمر وتلعب في البيت وزين من معاكم في البيت؟ قالت أمي كبيرة في السن وتركناها هناك، وزوجي جاي في الطريق. يعني طبعا هي تعتقد ان زوجها جاي في الطريق، ما تدري انه مسوي حادث وناقلينه للمستشفى اصلا ودخلوه العناية المركزة وحالته حالة المسكين. المهم اتصلوا في اهلها وجماعتها وكذا، المرة منهارة يعني ما تقدر تاخذ منها لا حق ولا باطل. لكن في شيء غريب في الموضوع، بطلبوا المباحث وهم التحريات هي تقوم بدورها. رجال المباحث لما جاءوا المستشفى وخذوا التقرير الأولي من الدكتور، وتم نقل جثة البنت للطب الشرعي، الطبيب الخاص في الجهاز الأمني، واللي أكد الشيء اللي اشتبه فيه الدكتور مع المستشفى، أن الأمر فيه شبهة جنائية. ليش؟ لأنهم لما خذوا الإبرة اللي تم استخراجها أو قطعة الإبرة، جزء من الإبرة، وجدوا أنها ملوثة، ملوثة بدماء مختلفة عن دماء الطفلة نفسها. والشيء اللي أدهى وأمر أنها ملوثة بمادة المخدرات اللي هي الهيروين. يعني الإبرة اللي تلعتها البنية أو الطفلة هي إبرة استخدمها شخص آخر لتعاطي مادة الهيروين، وبعدها جت البنت وابتلعت هذه الإبرة. لأنهم لما شيكوا على جسد البنت، يعني هل دخول الإبرة من مكان غير الفم، وجدوا أنه لا، ما في جروح خارجية أبدا، البنت ابتلعتها. لكن شلون بنت تبتلع إبرة وشون الإبرة فيها دم ومخدرات وهذا اللي سارع في وفاتها، الجروح اللي صارت داخل جسدها، كذلك مادة المخدرات، كذلك بنت عمرها 5 سنوات. المباحث لا سجلوا كل هالتفاصيل والتحريات وبدأوا يستدعون جميع أهل هذه الطفلة. وين أبوها؟ اكتشفوا أن الأبو في العناية المركزة، وأن سوى حادث في اللحظة اللي دخلت فيها البنت. للمستشفى كان يعني خايف عليها، وهذه مشكلة بعض النساء اللي تتصل على زوجها وتخرعه، تعال الحق، ويجي طاير المسكين يسوي حادث ويمكن يموت، يمكن مع أحد بعد يموت، ويمكن يموت الناس، وبالنهاية والله كانت يعني شايفة صرصار أو صرصور وخايفة، وهذاك المسكين على باله عصابة اقتحموا البيت المهم فالزوج خلوه، مع أن الزوج الحين أصبح بالنسبة لرجال المباحث أنه من أول الأشخاص المشتبه فيهم. قالوا ليش يعني خاف؟ ما يدرون أن المسكين متعلق ببنته وكذا. قالوا أكيد خوفه واستعجاله وأنه طاير في السيارة وكذا، أنه يعلم وجود شيء أو هو المتسبب في هذا الأمر. قالوا إحنا ما رح نستعجل ننتظره، دامنا في العناية وتأكدوا إنه في العناية خلوه. جابوا الأم يحققوا معها، ما أدري، بنتي تلعب في البيت وأنا كنت في زيارة عند والدتي، يبغى يجيبوا والدة العجوز. جابوها، يا حجية شنو في صار؟ تكلم، عندك شيء؟ عندك معلومة؟ قالت له أنا مرة كبيرة في العمر وما أتحرك، وأنا كذا، وهذه بنت صغيرة وتلعب، ما أدري وين شافت هالإبرة اللي ابتلعتها، ما أدري وين. قالوا ماشي ماشي، راحوا شيكوا على الزوج أو وصلهم يعني خبر من الكادر الطبي أنه صحى من غيبوبته، وأنه لكن مكسر الرجال، لكن بإمكانه أنه يتكلم. وبعد ما صحى بلغوه أهله وجماعته باللي حصل مع بنته، وحزين الرجال، هستار وصاروخ وكذا، لكن الآن يعني مستوعب. المباحث قالوا خلنا نروح ناخذ منه الأقوال، راحوا للمستشفى. الحمد لله على السلامة، وأنت ليش استعجلت؟ قال أنا سمعت الخبر ورحت أبي أنقذ بنتي، أسعفه وكذا، وهذا اللي صار وحادث. قالوا لزين البنت، طبعا إذا أنت وصلك خبر أن توفت الله يرحم، قال إيه نعم الله يرحمها، بس ترى على فكرة الوفاة ما كانت وفاة طبيعية، الوفاة فيها شبهة جنائية. هني صار يصرخ ويبكي، ايش تقصدون؟ من اللي قتلها؟ من وكذا؟ قالوا لا لا، احنا ما نتهم احد، ولا ان في، احنا جاي نسألك، البنت ماتت باختناق في ابرة، والابرة جرحتها وصار فيها نزيف داخلي، والابرة هذه فيها عينة من دماء شخص اخر، وفيها اثار مادة الهروين، عندك اي معلومة؟ صار يبكي، يعني انا بنتي ماتت، تعذبت قبل لا تموت. قال لا لا لا ما عندي. تكلم وين يعني ممكن ان البنت راحت، لان في البيت ما كان في الا زوجتك وامها كبيرة في السن. قال لا ما ادري، انا لما اطلع من المستشفى يصير خير، يعني في شيء مخبي علينا انت، تعرف عن شيء؟ قالوا المهم ترى بعد ما تطلع من المستشفى لازم نستجوبك بشكل رسمي وناخذ اقوالك. قال ماشي. طلعوا قالوا يبا احنا الادله الجنائيه بناخذهم ونروح للبيت ونفتش البيت بشكل كامل. فعلا خذوا فريق يبي يبحثون داخل البيت كله، ارجاء البيت، برا عند الباب، ممكن في اثار لأبر او شيء او واحد رماها، ويعني او يدورون على الابره، يعني لان اللي في بطن البنت هو راس الابره، وين الابره؟ باقي الابره يعني. قالوا خلنا نخضع البيت كله الفاس، رغم ان العجوز تؤكد ان ما عندنا مثل هالامور وما عندها احد يعني ساكن في البيت الا هي وعيالها كبار، كل واحد متزوج وساكن في بيته بروحه، وما في الا هالبنت هذه تزورها كل نهايه اسبوع. قالوا ما يخالف، احنا لازم نفحص البيت عن طريق الادله الجنائيه. وفعلا راحوا رجال، اول ما وصلوا ولا هذه العجوز واقفة عند الباب تقطع ملابسها وتصرخ والحقوا الله يخليكم امسكوه امسكوه امسكوه. منو هذا اللي امسكوه؟ ولد يوسف، ولد يوسف. ليش؟ قالت يا انا راح اقول لكم كل شيء، بس الله يخليكم امسكوه، ترى ابو ايمان قاعد يطارده. شنو؟ ابو ايمان منو؟ ابو ايمان اللي بالمستشفى؟ قالت اي نعم، ابو ايمان هرب من المستشفى وهو اصلا مجبس ومكسر، وطلع من المستشفى وماخذ سلاح وجانا هني عند البيت، ولما شاف ولدي يوسف، ولدي يوسف هرب وابو ايمان يطارده. وين راحوا؟ قالوا تو طلعوا من هالشارع وانا قاعد اصارخ على جيتكم. ويروحوا رجال المباحث يدورون ايش قصه ابو ايمان اللي هارب من المستشفى رغم انه مكسر، لكن طالع يبي ينتقم. لكن يوسف خال البنت، شنو علاقته في الموضوع؟ المهم يدورون وين هذول، هذا ركب سياره هارب وهذا ركب سيارته كذلك ويطارده. استعلموا عن بيانات يوسف، دلوا بيته في المكان الفلاني، ويروحون البيته وفعلا يوسف موجود داخل البيت. أبو إيمان ما حصلوه، أبو إيمان يعرف شيء لكن ما هو راضي يتكلم. البلاء مبين من يوسف، بس يوسف تبين أنه متزوج وعنده أولاد وأمور طيبة. المهم أطلبوا يوسف يطلع، ما هو راضي يطلع من برا البيت، يبا احنا رجال أمن مباحث، ما يتكلم ما يبي يجاوب. استعلموا عنه جنائيا، ولا يوسف مطلوب القاء القبض عليه في عدة قضايا، قضايا تعاطي، قضايا تزوير، قضايا سرقة. الرجل من أصحاب السوابق تبين اللي هو من هذا يوسف، ويدورون عليه في يعني طلب القاء القبض عليه أصلا، ويداهمون البيت ويمسكون يوسف. تعال انت شنو علاقتك وليش ابو؟ قال ما ادري، ابو ايمان هذا مجنون وكذا. لقوا ابو ايمان، امسكوه تعال، هارب من المستشفى وانت كلك يعني مجبس وحاطك هاله ولافيلك بهالشاش، كل هذا عشان تبي تقتل يوسف؟ اكيد هذا يوسف هو اللي متسبب في مقتل بنتك، صح ولا لا؟ قال لا انا ما اتكلم. قالوا هذا عنيد وراسه يابس ويبي ياخذ حقه بايده، مبين هذا يخوف اصلا، اللي يكتم واللي ما يتسولف هذا اعرف ان حتى القانون ما يشفي غليله، يبي ياخذ حقه بايده. راحوا حق العجوز وجابوها، احجزوا ابو ايمان واحجزوا يوسف، وراحوا جابوا العجوز وحطوها عندهم. قال لها يا حجيه ولدك هذا موجود، وهذا نسيبكم اللي طارده موجود، وانت ترى بنحجزك الحين اذا ما مبين تعرفين كل شيء، عارف السالفة ما فيها. تكلم قالت اي والله اعرف، لكن انا حاولت استر على ولدي. قالوا لها قولي لنا سالفة احسن ما نهد ولدك الحين ونخلي ابو ايمان يذبحها. قالت لا لا لا لا، انا بقول لكم والله يخليكم، بس ابعدوه عن ولدي لا يقتله، انا الله بلاني بهالولد. كنا نداري ونركض وراه، لكن طلع غير اخوانه، صاحب مشاكل وشوي شوي تمادى بهالدنيا، صار كل شيء غير قانوني يسويه، كل يوم جايب لنا مصيبة. زوجناه وصار عنده أولاد وما يترك سوالفه، وخصوصا لما طاح في موضوع المخدرات والتعاطي وغيرها. قبل يومين من وفاة البنت كان طالع يروح يشتري مخدرات من أحد الباعة، وكانوا على موعد يعني، وهالموعد هذا كان فيه كمين على حسب كلامه اللي هو يوسف، فطاردوه، لكن هو فلت ومسكوا منه اللي بيع، طاردوا يوسف. يوسف ما راح لبيته، لا راح بيت أمه وتخبى عندها في السطح، والمباحث يدورون عليه ما حصلوا بيته، يدورون بيته يراقبونه فترة، يبي يعرفون وين راح ما يدرون، متخبي في بيت والدته. ويجي يوم الويكند وتزورهم أختهم اللي هي أم إيمان. قالوا طيب احنا بنعرف الحين شنو علاقة هذا كله مقتل البنت. قالت أنا أقول لك، هذا ولدي الحقير يوسف، جلس يومين فوق، ولما سمع أن أخته أم إيمان موجودة نزل يسلم عليها وعادي وجالس وكذا، وإحنا كنا في المطبخ وكانت جنبها البنت إيمان، فقال لها يعني حسب إيه ما فهمت يعني أن أخذ إيمان معاه للسطح. قالوا طيب، قال بدأ يتعاطى، جالس في السطح وهو حاط مخدرات هناك وكذا، وبدأ يتعاطى وكذا، وأثناء ما كان يضرب نفسه بالإبرة انكسرت الإبرة في ذراعه، في الشريان اللي دائما يضرب فيه المخدرات، فحاول أن يطلع الإبرة اللي دخلت في شريانه ما قدر، فطلب مساعدة البنت الصغيرة إيمان، قال لها تعال تعال بس الإبرة هذه اسحبيها اسحبيها، والبنت تحاول تحاول تحاول تبي تنقذ خالها، هذه صارخه فتبي تطلع الإبرة بأسنانها لأن طرف الإبرة فقط مبين. فالبنت سوت تبي تنقذ خالها، صارت تعض في المكان اللي فيه الإبرة، وفعلا امسكتها بطرف أسنانها وتسحب. بنت صغيرة يعني 5 سنوات تسوي هالشيء هذا خوفا على خالها، تحب خالها وكذا، بس هذا جحش. وتسحب الإبرة، تسحب كل شوي يطلع جزء منها، تسحب تسحب تسحب، وفجأة أو تبتلع الإبرة. حاولت في البداية من التوتر والخوف، حاولت أن تطلع الإبرة، لا بلعتها زيادة، والإبرة بس تدخل، الله يكفينا الشر، بس تدخل في فم الشخص، توصل عند الحنجرة، ترى ما تسيطر عليها، يعني تثبت من جنب وتثبت من جنب الآخر، وإذا بتطلعها تطيح مرة ثانية. وهذه بنت 5 سنوات، وهذا الجحش كان متعاطي، ما هو مسيطر على نفسه، يحاول يمد إيده داخل، صار يدخل الإبرة أكثر، والبنت فحطت وخاف، خاف إنه تفضحه، رغم الألم اللي هي فيها، صار هو شو يسوي، يحط إيده على فمها، أن لا تصرخين لا ت... وكان متعاطي ودايخ و... ويحط إيده في فمه. لعب في البنت لعب. البنت صارت ترجع تستفرغ دم، والإبرة كل ما لو تدخل أكثر تجرح فيها من كل صوب. تعرفون إبرة مكسورة ولها جنبين. وأنا على فكرة سألت، اتصلت على أحد الأطباء يعني صديق يعني، سألت عن الموضوع. أنا استغربت قلت الإبرة تنكسر؟ قال لا ما تنكسر. قلت شو ما تنكسر؟ في قضية صايرة كذا كذا كذا كذا، والقضية في منتصف التسعينات. قال ها صح كلامك. في السابق كانت الأبر تستخدم من مادة رديئة اللي هي رأس الإبرة هذا، ففعلا إذا تم ضغطه أو شيء يعني بشكل قوي تنكسر رأس الإبرة. أما الآن لا، المعدن المستخدم يساعد على اعوجاج رأس الإبرة بدون ما ينكسر. أول فعلا كنا نسمع، إحنا كأطباء كنا نسمع أن في حوادث، أن ممرضة تضرب مريضة ولا تضرب يعني مراجع إبرة ومرات تنكسر فيه ويتدخلون جراحيا ويستخرجونها. ومرات هذه الإبرة شنو مشكلتها؟ أنها إذا دخلت في مجرى الدم الشرياني أو يعني الشريان يكون رئيسي، تروح الإبرة لين توصل للقلب إذا ما حد لحق عليه. لذلك اخترعوا وجود إبرة لكنها صعبة الانكسار. يعني هني فهموا رجال الأمن حقيقة الموضوع. هذا ايش سوى الغبي يوسف؟ لما حققوا معاه اعترف، قال أنا تورطت وما كنت قادر أسيطر على نفسي، متعاطي والبنت تنزف وأنا حاط إيدي على فمها، وبعدين غفيت شوي وصحيت، غفى غفوة المخدر هذه وصحيت، ولا البنت لا زالت تستفرغ وتصرخ. أخذتها ونزلتها عند والدتي وشرحت لها الموضوع. ولما شافتني والدتها سمعت صوت بنتها تصرخ موجودة يعني عند والدتها اللي الجدة، الأم بدت بعد تهستر، شو اللي صار شو اللي صار؟ قالت يعني إنها بالعة إبرة. يقول أنا لما شفتها تصرخ وهذا خفت وهربت من البيت حتى إنه ما حاول يساعده. يعني الجدة تدري في الموضوع والأم تدري في الموضوع، ما بلغوا رجال الأمن. والأب بعد ما صحى قالوا له الموضوع، لذلك قال أنا راح أخذ حقي بيدي، هذا خالها إلا أقتله. لأنهم سامعين عنه سابقا عنده مشاكل في المخدر، لكن ما توقعوا أنه يوم الأيام يوصل شره على بنته الوحيدة. ما لكم بالطويلة، يوسف اعترف بجميع التفاصيل اللي رويتها لكم، وتم إحالة المحاكم ليقضي أحكام السجن اللي عليه، بالإضافة إلى 20 سنة بتهمة قتل الطفلة إيمان. وهذه المخدرات ما تجيب إلا المضرة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.